استعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذا الباب يتعلق بالصبر، ومنزلة الصبر منزلة عظيمة، فالآيات والأحاديث الواردة في هذا كثيرة تجاوزت المئات. علاقة الصبر بالتوحيد، كعلاقة الأبواب الأخرى، الخوف، الرجاء، كلها أمور لها أثر وهي متعلقة باعتقاد العبد. وبما أن الحديث في الصبر فيطيب الحديث عن أنواع الصبر، فالصبر له أنواع. فأعظم هذه الأنواع الصبر على طاعة الله، ومعنى هذا أن العبد يكابد ويجاهد من أجل ممارسة الطاعة، لأن من الطاعات ما فيه مجالدة ومكابدة ومصابرة على كراهة من النفس في ممارسته، وهذه الكراهة تأتي بمزاحمته لحظ فيها كالنوم، يكون الإنسان مجهد تعبان وصل آخر الليل ونام ونادى منادي الفجر الصلاة خير من النوم، هنا تأتي مجاهدة فيصبر على الأداء الطاعة وإن كانت النفس راغبة لماذا؟ للنوم. إشباغ الوضوء على المكاره في صحراء وأيام باردة والماء بارد، فتجده يجاهد وهو يتوضأ. الجهاد في سبيل الله، الدماء والأشلاء وغيره في رغد وسبات، فهو يجاهد في سبيل الله. إذن هذا صبر على طاعة الله. النوع الثاني الصبر عن معصية الله، النفس ميالة والهوى يحدو والشيطان يزين وصاحب السوء يهيئ، فتجد الإنسان بين هذه البواعث: شهوة في النفس خفية، تدعوه لفعل معصية ما وقد تهيأ له سببها واكتملت أركانها، وما منعه إلا خوف الله. فهنا صبر، ومن صبر ظفر، والنصر مع الصبر، فانتصر على نفسه ووفقه الله، هيئت له. ولذلك تفرج الكرة كما هي قصة أصحاب الصخرة الذي تركها وقد تهيأت له، قال فإن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فالصخرة تحركت. وكذلك من الذين يظلهم الله في ظله رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، هيئت له الأمور، ولكن منعه أنه صبر. فالصبر على الطاعة منزلة، والصبر عن الوقوع في المعصية منزلة أخرى. فمن حيث ممارستها الصبر على طاعة الله مقدمة، والصبر عن معصية الله في باعث النفس ربما تكون أشد من الصبر في طاعة الله. فالصبر في طاعة الله ممارسة وعمل، ولكن الصبر عن معصية الله ترك، والترك يشق على النفوس إذا تهيأت لها أسبابه، فتجده في جهاد عظيم. الطاعة ربما يمارسها بسهولة وإن كان فيه شيء من الكسل، ولكنه يثني نفسه عن معصية قد تحققت له أركانها، هذا أمر لا يوفق له إلا صديق، لا يوفق له إلا من هيأ الله له قوة إيمانية تدفعه عن مثل ذلك، كما وهب الله ليوسف عليه السلام وقد قالت هيت لك، ولكن قال معاذ الله. إذن هذه المرحلة من الصبر ليست من السهولة بمكان. الأمر الثالث وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، هي مرحلة ولكنها في ترتيبها ليست كالصبر عن معصية الله ولا كالصبر على طاعة الله، لأنه أمر قد أجراه الله وقدره، ليس لك فيه اختيار أو إرادة، فهنا موقفك موقف الراضي بالقضاء. وهذا الباب يدور على هذه المسألة وحال الناس ما بين رضاها وما بين جزعها وسخطها في عدم الرضا بما قد قضى، وهي مرتبة من الإيمان ولها علاقة بالتوحيد في مقابلة أقدار الله عز وجل التي يجريها، سواء منها ما يفرح أو منها ما يحزن. فالمفرح لا يطغيه ولا يلهيه، والمحزن لا يجزعه ولا يسخطه، فأمر الله جاري. فما موقفك أنت من هذا الذي قد جرى؟ المؤمن موقفه الصبر كموقف، أما كسلوك أن يرضى بهذا القضاء ويسلم. نعم، هذه مقدمة في أنواع الصبر وأمثلة على ذلك. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو المسلم يرضى ويسلم، وجزاءه أن الله عز وجل قد هدى قلبه وأرضاه وقنعه وهيأ له من أسباب الرضا ما يعينه بعد توفيق الله تبارك وتعالى. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا. إذن هذين الوصفين من الأفعال التي أتى وصفها بأنها كفر. وانتبهوا، الوارد في النصوص قد يرد بالكفر ويرد بإيش؟ بكفر دون تعريف. فالذي ورد أنه كفر لا يدخل في الشعب المخرجة من الملة، إنما هو في الذنوب والمعاصي، وليس هو الكفر المخرج من الدين، كحديث من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. فهل الواقع في هذه المعصية القذرة يخرج من الدين؟ لا. كذلك مثل هذا النص الوارد، وهذا الذي يشكل عند من؟ عند الخوارج الذين أشكلت عليهم النصوص فحكموا عقولهم في فهم الأدلة فكفروا ما ليس بمكفر. نعم، هذين الفعلين من الأفعال المشينة، الطعن في الأنساب، يقول هذا من بني فلان، الناس مؤتمنون على أنسابهم، وأيضا لا يسمح لهم أن يتجرأ يدخل نفسه في أناس هو ليس منهم، للنصوص الواردة ملعون من انتسب لغير أبيه، أنا منكم وليس هناك ما يثبت أنه، متى كنت منا؟ لا أب ولا جد، فكيف تجعل نفسك من بني فلان؟ لكن بعض الناس يعيش في حياة معينة فيزهد في بعض أقاربه أو في بعض الناس فيرى أنه مميز عن الآخرين فيبدأ يطعن، إما للألوان وإما للأقاليم وإما للمناطق وإما للجهات وإما للأسماء والمسميات، والله تبارك وتعالى ما خلقنا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، ولا أحمر ولا أسمر ولا أبيض ولا طويل ولا قصير ولا عربي ولا عجمي ولا رومي ولا فارسي ولا غير ذلك، الميزة والميزان للتقوى، وجعلناكم، انظروا لمعنى هذه الآية، وجعلناكم شعوبا وقبائل ليه؟ لتعارفوا، لا لتفاضلوا ولا تتمايزوا، إنما هي للتعارف. فهنا أتى الوصفين بالشعوب والبلدان والأقاليم، وأتى به بالقبائل، فكلنا أبناء آدم، فلا يقول هذا عربي هذا قبيلي هذا ليس قبيلي هذا له أصل هذا ما له أصل. نعم، من حيث المعرفة قد عرف أصله، ومن حيث الجهالة قد يكون أباءه وأجداده ضيعوا أصله، وإلا هو لا هو أصل، وكلهم أبناء من؟ أبناء آدم، والموجودة الآن على الأرض هي ذرية من نجا مع من؟ مع نوح، والأولين الباقين أهلكهم الله عز وجل، فالموجود ذرية من نجا مع نوح، فلا يتفاضل الإنسان. فالطعن في الأنساب هذا من الذنوب. والنياحة، النياحة ردة فعل لمصيبة حلت بالإنسان، المصيبة حلت، الموقف أن تصبر على ما قد حل بك، وزيادة على الصبر منزلة أخرى واسمها الرضا. الذي حل بك هو حل بك، صبرت أو لم تصبر، رضيت أو لم ترضى، لكن يأتي الموقف منك، إن رضينا أجرنا والقدر جاري، وإن سخطنا أثمنا والقدر جاري. إذن ما هو موقفك أنت؟ كن مع موقف من يرضى. وأما أصل الصبر، الصبر صبرت أو لم تصبر، المصيبة قد حلت نزلت، فإذا وقفت بهذين الموقفين تجاه ذلك ينطبق فيك الوصف الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. أنت صبرت، فمن صبر ظفر، والنصر مع الصبر، وهو رأس من رؤوس الأمور الصبر، ولذلك من لا صبر له لا نصر له في الدعوة، في البيان، في تعلم العلم، في كسب الرزق، في إنشاء الأسرة والبيت. ففي الأرزاق تصبر في تحصيلها والتعب، وفي أخناق من تتعامل معها، في العمل كذلك، في البيت والأسرة، على الزوجة، على الأولاد، على الأهل، تصبر. إذا ما يصبر صار الفراق وصار الطلاق وصارت المشاكل، فهو يصبر، يصبر في تعلم العلم. قد لا يحصى على العلم في سهولة، يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى مذاكرة، يحتاج إلى فئر من بجواره قد اجتاز المفاوز وهو لا يزال. اصبر، ومن صبر ظفر. اصبر في تحصيل العلم، اصبر في كل ما يحصل لك. فهنا النياحة ردة فعل واضحة في عدم الرضا بما قد قضى الله عنه، وهي تحصل فيما يكون فيه من أموات. فينوح بلسانه فيندب يا خزيتاه يا مصيبتاه، أو بيديه وجوارحه فيلطم وجهه ويشق ثيابه كأنما يقول لست راضي بما قد قضيت علي، وها ثيابي أمزقها وجسدي ألطمه. وكما هو واضح في حال الروافض، ولكن أيضا يحصل عند بعض الناس، فتجده يضرب رأسه ويلطم وجهه ويشق ملابسه ويصبح كليش كالمجنون. قد قضى الله عليك هذا القضاء، فليس منك إلا الصبر والرضا بما قد قضى، فيبدله الله عز وجل. ولذلك في دعائنا عندما نعزيه: لله ما أخذ ولله ما أعطى، ها، اصبر أي على ما أصابك، واحتسب في أجل ذلك الذي قد أصابك، فيبدله الله رضا بما قد أصابه، والحمد لله. تحصل الأمور وتحصل الأشياء وقدر الله جاري، فلا تجزع. ولذلك يقول الصحابة: كنا نعد الاجتماع في العزاء من النياحة، اجتماع كبير ويجعلوا إضاءات ويجعلوا الآن الكراسي، فلا تدري هذا زواج وعرس أم عزاء. هذا موجود، ينصب الخيام كأنهم يقولون: أيها الناس هيئنا لكم، تعالوا لنا فعزونا في مصابنا، شاركونا في نائحتنا. وبعض النساء يجتمع عندهم بعض النساء ويأتي بعض الممثلات، ولذلك قديما قيل: ليست النائحة كالمستأجرة، يأتي بعضهم للتمثيل تبكي وتولول لأنه قد أصابنا شيء حزننا، لأنهم يرون، وهذا من وصف الجاهلية، أن الذي لا يندب ولا ينوح هو راض بما قد حصل لميته أنه قد مات وفارقه. ولكني أنا أفعل هذا حتى تدرون وتعلمون أن الذي فقدته عزيز علي، حبيب إلي، فأنا أفعل هذا بسبب حبه ومعزته عندي. لا، الذي فعلته لا يجوز لك شرعا، بل تأثم، بل فيه عذاب يوم القيامة. ويدل على وجود العذاب النصوص الواردة، ونعلم أن هذا الفعل مش حكمه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولهم عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الشق معلوم، سواء كان أوله أو آخره، كان شق ثيابه كلها أو فقط مجرد الجيب. واللطم معروف، سواء يلطم وجهه، يلطم رأسه، يلطم يديه، يلطم كتفه، يلطم صدره، يلطم ظهره، أي كان، يلطم فخذه، يلطم ساقه، أي مكان يضرب بعضه في بعض. والثالثة: ودعا بدعوى الجاهلية. إيه، يا حشرتاه، يا ويلتاه، يا فقد من كان كذا وكذا، فيبدأ يذكر له بهذه النوائح. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا أثر مترتب. الجزاء عند الله عز وجل في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، فمن الناس من تأتيه عقوبته عاجلة في الدنيا، فمن أقيم عليه الحد أخذ عقوبته في الدنيا. وفي البرزخ أي في القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب أمتي في القبر أو يوم القيامة، نسأل الله يحمينا وإياكم من عذاب الدنيا والبرزخ ويوم اللقاء، يعذب يوم القيامة كما هي الصور التي أتت فيها العقوبات، أي من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لهم كالزنا في التنور وكالذي يكذب وكالذي، كل منهم أتوصف في عذاب النار. نعم. فعجل له العقوبة وأجل له، فإذا أراد الله به إيش؟ ها؟ خير، أن خلص منها وهو في دار الدنيا ما حبست له. وعذاب الآخرة ليس كالدنيا، والآخرة ليست كالأولى. فلذلك إذا عجلت لك عقوبة فاصبر، فإنما هي محنة في باطنها منحة، هي محنة، عقوبة حلت بك يا عبد الله، أحزنتك، خسرت مال، خسرت أولاد، خسرت أي شيء حصل لك، هذه عقوبة وابتلاء وامتحان. وليس دائما العقوبات جزاء ما فعلت، إنما هي ربما تكون لك هذه العقوبة أو هذه المصيبة أو هذا الابتلاء لرفع درجتك في الدنيا والآخرة. فإن صبرت ظفرت، فأصبحت هذه العقوبة التي قد نزلت بك أو ذلك البلاء إنما هو زيادة لك في الارتقاء عند الله يوم القيامة. وإن لم تصبر فهي قد حلت بك وأحزنتك، وخسرت فيها في دنياك ماذا؟ أخراك. واضح ولا أعيد؟ واضح ولا أعيد؟ المصيبة نزلت، هذه المصيبة تستطيع تحولها إلى أجر عظيم يجعل لك في ميزانك في الدنيا والآخرة. بماذا؟ بالصبر والرضا. لأن بعضهم يصبر ولكنه يجزع، كيف يجزع؟ يا أخي حلت بمصيبة، فيشتكي هنا ويشتكي هنا ويتولول هنا، وتجده بلسانه معبرا بعدم رضاه فهو جازع، أو بجوارحه أن يؤذي نفسه، أن يلطم نفسه، أن يشق ثيابه، أن ينزع ما في جيبه، أن يرمي ما عنده، أن يكسر الأواني التي بجواره، أن يتصرف تصرف كليه كالمعتوه، فهذا لم يرضى. وإن صبر لم يحقق الركن الثاني، لابد مع الصبر الرضا. فما ينفعه أنه يصبر ويسخط ويجزع ويتولول ويتشكل الناس، بل بعضهم يصل به الحد في عدم الرضا، أنا وفلان أنا شمعنا أنا، بل بعضهم يسائل الله: ليه يا الله؟ ليه ليه ليه أنا؟ فلان ما صار له شيء، فلان ما صار له شيء، شمعنا أنا؟ أخسر في تجارتي، شمعنا أنا؟ يموت أولادي، شمعنا أنا؟ هذا هذا، أعوذ بالله أعوذ بالله. ألا تعلمون أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ رسول الله أولاده كلهم يموتون قبله، كل أولاده. ألا تعلمون فقد الابن حزن شديد في قلب الأب والوالد عندما يفقد ابنه؟ رسول الله يفقد كل أولاده وكل بناته، وما بقي إلا فاطمة، وماتت بعده بستة أشهر. لا تحزن، ارضى بما قضى الله. ولذلك إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي ربنا. العين تدمع والقلب يحزن، ولكن لا نقول إلا، انظروا العبارة، الصبر وارد، للإنسان صابر عينه تدمع قلبه يحزن لكن لسانه لا يقول ما يسخط الله، لا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولذلك الابتلاء عندما يصيب الإنسان الواجب عليه أنه يرضى ويسلم. نحن نتكلم بكلام، لكن عندما تصيبنا المصائب هنا يأتي القول العملي الصحيح، تظهر عقيدتك بصبرك ورضاك. ربما الإنسان يتكلم في أشياء، لكن عندما تصيبك خسارة في تجارة يظهر حزنك ويظهر عدم رضاك أو يظهر تشريمك ورضاك. يقال أن رجل وهو ذا علم وصلاح وكان في مجلس علم، فأتى هامش في أذنه فهمس فقال الحمد لله وواصل في حديثه، ولما أتى من الغد وهو في درسه فأتى هامش في أذنه فهمس فقال هو الحمد لله وواصل في أمره. فسأله الطلاب وكان هو تاجر، قال أما ما كان بالأمس فأتاني رجل فقال لي إن سفيرتك التي تحمل بضاعتك بلغنا أنها قرقت وذهبت أموالك، فقلت الحمد لله. وأما الذي أتاني وهمس في أذني من بعد ذلك أخبرني بأن السفينة التي غرقت ليست هي سفينة بضاعتي، إنما هي سفينة أخرى وبضاعتي قد نزلت إلى الميناء وهي موجودة في البندر، فقلت الحمد لله. انظر في الموقفين، كلمة المؤمن دائما الحمد لله في ما يسوءك أو فيما يفرحك. ولذلك لا يحمد على مكروه سواه، ما في أحد يسوي لك مكروه تقول شكرا، ولكن الله الذي قضى لك هذا الأمر الحمد لله على كل حال، على السراء وعلى الضراء. فالسراء ما تطغينا ولا عنه تلهينا، والضراء ما تجزعنا ولا تسخطنا، فالحمد لله رب العالمين، ونسأله أن يصرف عنا شر ما قضى. هذا من الدعاء، من دعاء الرسول في الوتر، واصرف عنا شر ما قضيت. فهذه منازل ومراتب ينبغي للعبد أن يعرف موقفه الصحيح ويمارسه باعتقاد صحيح حتى ينجو. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. أعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني المصائب تختلف، إنسان تعطلت إطار سيارته، وإنسان انقلبت سيارته وحادث، كلها مصيبة في السيارة، لكن كلها سوا؟ ها؟ هذا إطار تعطل، ربما تأخر قليلا، يستطيع يبدله يعدله، ولكن ذلك قد تلفت مركبته. أنت بنفسك أصبت بمصيبة، قطعت أصبعك وذاك انقطعت يده، ولذلك مصائب قوم تخفف على قوم مصائبهم، فلما يرى مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. إنسان فقد ابنه، وإذا بشخص آخر في المستشفى فقد زوجته وأبنائه، تهون عليه مصيبته ولا ما تهون؟ ها؟ تهون. يا الله الحمد لله، هذا فقد كل أهله. ويحصل، يحصل من الناس ما يحصل لهم ذلك، بل بعض الناس يسلي بعض بمصائب غيره التي قد حلت على غيره، فيقول احمد الله حصل لك كذا، ترى غيرك صار لك كذا وكذا وكذا، فيجد نوع من ايش، الحمد لله ابقيت لي ما ابقيت، فالحمد لله على ما اخذت والحمد لله على ما ابقيت، لله ما اخذ. انظروا عبارتنا في العزاء، لله ما اخذ ولله ما اعطى، فاصبر واحتسب. يعني اللي اعطاك كثير واللي اخذ منك قليل، فاشكر الله على كثير ما ابقى. نعم. فيه مسائل، الاولى تفسير آية التغابن. نعم، في الصبر. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، لا شك. الثالثة ولذلك يوفى الصابرون أجرهم بغير ما له ميزان عند الله، كل حسنات أشياء، لكن الصابر لا بغير حساب، لأن الله عز وجل ابتلى في أشياء عظيمة وهو صبر، فالله عز وجل ما يكافئ بالحسنة حسنة عشر، إنما مفتوحة بغير حساب، ما في حسابات، مفتوحة. وإذا الله عز وجل أعطى عبده عطاء مفتوح، ما ظنك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ما ظنك بكريم وهو الكريم، عطاؤه جزل وافي، بل لا مشابهة. نعم. الثالثة الطعن في النسب. إيه نعم لا شك تكلمنا عليها. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة إرادة. بيناها دعاوى الجاهلية. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. إرادة الله لعبده الخير وش هي؟ تعجيل العقوبة. المصيبة نازلة لكنها نزلت عليه في وين؟ في الدنيا. فهيأ الله له من الرضا والقضاء بأن يتحمل ما حل به. فهذا من الأمور التي تحصل للإنسان في الدنيا. نعم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا هذا الحديث يقول المؤمن كخامة الزرع تسهي به الريح يمنة ويسرة. المؤمن كخامة الزرع تسهي به الريح يمنة ويسرة والمنافق كالأرزح ليس له إلا انضجاعة واحدة. ما معنى هذا الحديث؟ المؤمن كخامة الزرع. خامة الزرع يعني نبتة الربيع الصغيرة التي في الأرض إن جاءت شمالية راح اتجاهها شمال وإن جاء الهواء جنوبي راح اتجاهها بالعكس وهكذا تجدها مع الريح تسهي بها أي ما يحل به من الفتن والمصائب في هذه الدنيا. والمنافق كالأرزة. تعرفون شجر الأرز؟ مو بالأرز الأرز. عارفين علم لبنان ما فيه شجرة؟ هذه شجرة أرز وهي من ذوات الصنوبريات وهي سبحان الله قيامها واحد ونبتتها واحد ولا يسقط منها شيء حتى تموت. قال كذلك المنافق. فالمنافق قوي سوي معافى لا مرض لا بلاء لا مصائب حتى يأتيه الموت وهو كل مصائبه مؤجلة له يوم القيامة عقوبة. ولذلك كان بعض الصحابة يحزن إن طال وقته ولم يصبه حمى يحزن فيني شيء. ولذلك الذنوب مكفرات والحمى تمحي الذنوب وتنفيها كما تنفي النار خبث الحديد. أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله رسول الله هل أصابتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم يا رسول الله؟ قال حرارة تأتي بين العظم واللحم. قال ما أتتني. فلما انصرف قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وأتى رجل آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أصابك صداع؟ قال وما الصداع؟ قال ألم في الرأس يأتي. قال لا. فلما انصرف قال من أراد أن ينظر لرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. الصداع الحمى من الأشياء التي تأتي المؤمن وعموم المصائب. فلذلك فتش نفسك أن لا تكون مستدرج ساهل لاهي في الحياة لا مصائب ولا أمور ربما أجلت لك. ونسأل الله الثبات والسلامة. وقد يعافى العبد لكثرة دعائه قد يعافى العبد لكثرة خيره الذي يبذله لأن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء ربما لكثرة عطائه. أما يجد نفسه في المعاصي والمنكرات والبلاء ويجد نفسه في غاية من الخير والعطاء والأرزاق والسعية والله إنه لمستدرج إنه لمستدرج. فننتبه لأنفسنا وانظر دائما لنفسك هل لسانك يستغفر حتى لا تكون أيضا من المستدرجين. نعم. السادسة علامة إرادة الله به الشر. السابعة أن لا يبتليه كما ذكرت لكم من الشرح قبل قليل. من علامة الشر أنه لا تصيبه في الدنيا عقوبات ولا مصائب ولا مشاكل ولا شيء. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد. العقوبات والابتلاءات والمنقصات الحياة هذه أيام قلائل كما ذكر الإمام أحمد لما سألوه الفتنة قال أيام قلائل زاد دون زاد وطعام دون طعام. نعم. الثامنة تحريم السخط. عدم الرضا بالقضاء والسخط يأتي في اللسان والأفعال. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. أنه عند الله عظيم وميزانه عظيم ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انتهى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وصلى الله وسلم على محمد. وهنا بعض الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم وموعدنا الدرس القادم إن شاء الله. عندكم واجب في الدرس القادم اذكر انواع الصبر مع ذكر الادله. اذكر انواع الصبر مع ذكر الادله. اذكر انواع الصبر مع ذكر الادله. وابغى المشاركه اكثر. اليوم شارك تقريبا 15 او 16، بعضهم بالانترنت وبعضهم بالواتساب وبعضهم بحوث قدمها، لكني بودي ان شاء الله الدرس القادم عدد اكثر حتى تستفيدون انتم، هذه فائدتها لكم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.